جبريل هلا وتهليل وصل جبريل تحت الكساء حل ونزل لا إله إلا الله الله وياهم دخل لا إله إلا الله تحت الكساء حل ونزل لا إله إلا الله الله وياهم دخل لا إله إلا الله سمع رباب جلال يقول سبب تكوين للدنيا وما سوى سماواته ولا الأرض اللي مدحية ولا شمس بعلاها تنير ولا مد القمر ضيا لغير الخمسة الأشباح وصفهم أغلى ذرية فرض حبهم وحق ربهم قال النبي دون البشر لا إله إلا الله ما يواليهم خسار هلا وتهليل وصل جبريل هلا وتهليل وصل جبريل وصل جبريل ومن تحت الكسى الأنوار عرف نور السما الزهراء وابوها المصطفى المختار عرف سور العقيدة اللي يسمونه علي الكرار ونفحاته حسن وحسين وكمل خمسة الأطهار نطق حبا وطلب ربا نطق حبا طلب ربا تأذن لي أدخل بالكساء لا إله إلا الله ويا النبي وخير النساء هلا وتهلي يا هلا يا هلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله وياهم دخل لا إله إلا الله بأمر الخالق المعبود هبط وتلقى منياته يا شوق اللي دعا جبريل يحول من سماواته وصل عند النبي وسلم ويا محلى ابتساماته ومن رب العلا بلغ إلى الخمسة تحياته رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله تقبلني أحظى بالشرف لا إله إلا الله قلبي بهواكم اعتراف هلا وتهليل وصل جبريل هلا وتهليل وصل جبريل جبريل يحاكي المصطفى الموعود يقول الباري طهركم وعنكم كل رجس مبعود ولولاكم يا ابو الزهراء ابد لا ما خلق الوجود وحبكم علة التكوين الحسين وفي قلبي العرش معقود محبيكم مواليكم فازوا بدنيا وآخرة لا إله إلا الله براية العترة الطاهرة.